ما كان للبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كالعباد لله، ما جاز له، لا يليق بمن اكرمه الله بالحكم النبوة والكتاب ان يدعي الالهيه، يدعو الناس الى عباده، يقول الناس كونوا عبادا لمن دون الله، هذا لا يفعل، ما كان له، لا يشكر له شرعا ولا يليق بمكانه ومنزلته العظيمه. وفي هذا رد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، قالوا إن الله تعالى ثلاثة عبدوه وأمه، قالوا أنه هما، لكن ولهذا في الآية الأخرى يقول لن يستنكف بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا يقول تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إسرائيل هو يعقوب، جاء في التفسير أنه بسبب من الأسباب حرم على نفسه أشياء يعني لا دلالة على أن جميع الأطعمة كانت حلالا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وذلك من قبل أن تنزل التوراة. ثم إنه تعالى حرم على اليهود أشياء عقوبة عليهم كما قال تعالى فذل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصد ما سبب كثيرا. وفسر ذلك بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما حرم الله عليهم الشحوم المسيح ان يكون عبدا لله بل هو مقر بانه عبد لله ويدعو الناس الى عباده الله. قال يا بني اسرائيل اعبدوا الله يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي ربكم انه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنه والله من الظالمين. ولكن الرسول يامر الناس بعباده الله وحده لا شريك له وكونوا ربانيين كما كنتم تعلمون الكتاب ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر وعلى سبيل الرسل كلهم وعاتهم الله يدعون الى عباده وحده لا شريك له فكيف يدعون الناس الى عباده انفسهم كذلك الملائكه يتبرؤون من عابديهم يتبرؤون الى الله من ان يرضى من احد ان يعبده يقول تعالى ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم. في الآية الأخرى فيها الإخبار بأن الله أخذ من النبيين العهد على أنه إن بعث رسول مصدق إن بعث رسولا مصدقا لما معهم ليؤمنون به ولا يكفرون. جاء ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق وإن بعث محمد فهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته فإن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. لا يعلم أنه ما من نبي إلا وبشر بهذا الرسول خاتم على من دلائل من فضله صلى الله عليه وسلم ومنزلته العظيمة بين المرسلين فهو سيد ولد آدم وهو خير المرسلين وخاتم النبيين عليه وعليه الصلاة والسلام من رب العالمين. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.